بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في بيوت النور حديثي عن التدليل في الحياة الزوجية، تدليل شريك الحياة. هل من الأفضل أن أدلل شريك الحياة، أم من الأفضل أن أكون ناشفا جادا معه، أم أكون وسطيا في التعامل؟ وأكثر كلمة أكرهها في مجتمعي، واسمعوني للنهاية رجاء، كلمة الوسطية. كيف تكرهها وجاءت في القرآن والدين الإسلامي هو الوسط؟ طبعا ليس هذا معناي، إنما أكره الكلمة لأننا نستخدمها ليس بمعناها الشرعي المراد، وإنما بالمعنى الضبابي الذي يعمم المفردة ولا يجعلنا نستفيد منها، يعمم المفردة ولا يجعلنا نفهم المفهوم بالطرح الإسلامي الدقيق الذي جاءت به: كنتم خير أمة أخرجت للناس، التي وصفت بالوسطية. هل ندلل أو لا ندلل؟ دللت زوجتي ففسدت علي أيها الطبيب. كنت أحترمه يا دكتور وأدلله، كنت أضع الطعام في فمه وأعطيه دواءه، ولما نشط وزاد ماله فإذا به قد ذهب وتزوج علي. ما هذا يا طبيب؟ أهذه حياة؟ كيف نكون سعداء والحياة بهذه الطريقة؟ هل من وسيلة أخرى غير التدليل أجعلها لهذا الزوج؟ أقول نرجع إلى بيوت النور، البيوت النبوية، بيت أمهات المؤمنين، ونبحث في خبايا تلك البيوت. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلل زوجاته أم لا؟ كان صلى الله عليه وسلم له مواقف عديدة. كما نعلم هذا البرنامج اسمه بيوت النور، على ماذا يقوم؟ أن نستلهم القصص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من بيوتاته نأخذ القصة ونستلهم منها الدروس، نمازج هذا ببعض المبادئ النفسية في العلاج الزواجي، ونستخرج دروسا ومواريد جديدة إن صحت العبارة. إذا جئنا للمواقف النبوية هي مليئة بالتدليل، لكن أريد أن أذكر بشيء أساسي، ذلك الدلال النبوي العظيم الذي كان يفعله سيد الناس صلى الله عليه وسلم. كان في مجتمع اعتاد الجلافة مع المرأة، اعتاد عدم التدليل، خصوصا المجتمع القرشي. شاهد في ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه حينما قال: كنا معشر قريش، حينما يتكلم عن الأنصار، كنا لا نسمح بالمرأة أو كما قال أن تتكلم أو تعارضنا بشيء. فلما هاجرنا إلى المدينة تعلمت نساء المهاجرين من نساء الأنصار اللائي كن يغلبن أزواجهن تماما. إذا ليس معتادا في البيئة القرشية أن المرأة تراجع. سيدي رسول الله جاء من البيئة القرشية، ومع ذلك كان يدلل الزوجة، كان يدلل خديجة. لكن ربما بعضكم يسأل: لم يقل لنا ذلك الدلال؟ فأقول إن السبب في ظني، فعدم نقلان ذلك الدلال أن سيدة النساء خديجة كانت شخصيتها من الشخصيات الساكنة المطمئنة. هذه الشخصية في العادة تتلذذ وتتنعم بالسكون والطمأنينة، ولذلك لم تكن تروي وتعبر عن ذلك، لأنها كانت تبادله وتحياه بسكينة وطمأنينة. فهذه الشخصية طبيعتها الساكنة المطمئنة لم تجعل هناك نقلا كافيا لتلك الأحداث النبوية العظيمة. إذا جئت إلى السنوات التي عاشتها سيدتنا خديجة مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، هي سنوات طويلة تجاوزت 25 سنة، فيها من الدروس العظيمة. لكن ربما طبيعة سيدتنا خديجة الهادئة الساكنة لم تنقل لنا ذلك بالدرجة الكافية. حينما نأتي إلى التدليل، كان يدلل عائشة لأنها كانت صغيرة. خبتم وخسرتم أن تقولوا هذا عن سيدي رسول الله. لم يكن يدللها لأنها كانت صغيرة أبدا، هذا تعد على مقام النبوة، إنما كان يدللها بطريقة، ويدلل أم سلمة بطريقة، وزينب بنت جحش التقية المؤمنة بطريقة. كل كان يدلله بما يناسبه، وهنا تكمن الروعة النبوية، أن أفهم شخصية الزوجة وأتجه بالدلال بناء على سماتها الشخصية. أم سلمة امرأة عقلانية حكيمة، دلالها باستشارتها، ففي صلح الحديبية تغير مسار أمة بقرار امرأة كما ذكرنا عن أم سلمة رضوان الله عليها، كان يبادلها أحاديث الحكمة وهذه الأمور، فكان دلالها أن تستشار بهذا الشيء. فإن كان عندك زوجة مثل أم سلمة فمثل هذه الشخصية، دللها بالحديث العقلاني، دللها بالاستشارة. ربما يكون عندك زوجة كزينب بنت جحش، تلك التقية المؤمنة الواعظة، تلك التقية الصوامة القوامة، كيف يكون دلالها بطريقة مختلفة؟ كيف كان يدلل زينب بنت جحش؟ أم المؤمنين زينب بنت جحش كانت مشهورة بالصيام والقيام، كانت امرأة متدينة أيما تدين، كل أمهات المؤمنين طبعا فيهم الفضل والدين، لكن كانت تتميز بهذا، كانت تتميز بالصدقة، ولذلك كان دلالها عن طريق الحديث عن صفاتها. أول كن لحاقا بي، أطول كن يدا، أي أكثر كن صدقة. فتساءلنا أمهات المؤمنين فعرفوا أنها زينب بنت جحش، فكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعد موته. أمنا عائشة كيف كان دلالها؟ كان يحبها أكثر من غيرها، كان يحبها جدا. لما سئل عن حب الناس إليك قال عائشة: روعة في الاعتراف، هذا قسمي فيما أملك، فلا تلوموني فيما لا أملك. حينما سئل قيل له: لا، من الرجال؟ قال: أبوها. فهو ما زال حول عائشة يتلذذ بها. هنا يثبت لنا البشرية، وليس معنى ذلك إذا أحب عائشة معناه يقلل من غيرها أو يأخذ من حق غيرها، ليس ذلك رسول الله من يفعل مثل هذا. كان يشرب من موضع شربها، يأكل اللحم من موضع أكلها في العظم، كان يضع رأسه على فخذها وهي حائض، كان يباشرها دون الجماع وهي حائض، فيستطلب منها أن تتستر أو غيرها ويجامعها ليس الجماع الكامل وهي حائض صلى الله عليه وسلم. إني أحبك لذاتك، لا يمنعني من الاقتراب لك هذه الأعذار، أنا أقترب بروحك لذاتك لأني أحب هذه الذات الجميلة، وأنا أحب أن أبادلك الحب يا رسول الله. كان محبا لها، كان مراعيا لها حتى وهي طفلة صغيرة. لماذا؟ لأنها تزوجها صغيرة. وبعض الناس ربما يعتب: لماذا تزوجها صغيرة؟ ما هذا الذي يحدث؟ فأقول رويدكم، إذا أردتم أن تقيموا تصرفات معينة فقيموها على أوقاتها، في ذلك الوقت من الطبيعي أن يتزوج أي رجل أي امرأة في أي عمر، هذا جانب. الأمر الآخر أن شخصية أمنا عائشة، هذه الشخصية الحيوية الانطلاقية، من الأفضل أن تتزوج من يملك شخصية الزوج الأب حتى يعطيها المتعة والحنان. الأمر الآخر في تدليله لها، حينما تحب اللعب يدخل وهي تلعب بعرائس مع صويحبات لها، فينظر إليها ويتبسم صلى الله عليه وسلم، لم ينطلق في تقييمه من نظرته لذاته كزوج أو مراداته، ما هذه الحقارة والتفاهة؟ لا، نظر إليها واعتبر العمر عندها واعتبر هواياتها، وهذا لون من ألوان التدليل، أن أعتبر الهوايات عند شريك الحياة. شريكي في الحياة له هوايات مختلفة غير هواياتي، من تدليلي له أن أسمح له أن يمارس هواياته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع عائشة، حينما كانت تلعب بالدمى وكانت تلعب مع صويحباتها وتنظر إلى الأحباش وهم يرقصون أو يغنون أو يلعبون بالحراب حينما كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت على كتفه وتنظر إليها ولم يتحرك حتى هي تحركت، حتى يشعر أنها شبعت، الزوجة وكذلك الزوج. كلما شبع من هواياته كلما أعطى أكثر، لكنك إن حرمته من هواياته وكان الحرمان سببه أنت أيها الطرف الآخر، اتجه بضيقه إليك أنت أيها الإنسان، فتردت هذه الحياة الزوجية وما كان سببها إلا أنك نظرت إلى هواياته من خلال هواياتك أنت فاستحقرتها وربما استنقصتها. ما أجمل تدليل الزوجة إذا أتقن الزوج كيف يقدم فن التدليل. ما أجمل فن تدليل الزوجة حينما يحترم الزوج شخصه قبل أن يقدم التدليل. إشكالية بعض الرجال انعدام قيمته عند نفسه، أو ربما التدليل دون أن يكون له قيمة مضافة ذلك الإنسان، فتدليله لا قيمة له لأنه جاء من إنسان فارغ. رفع المستوى القيمي عند الزوج وقس الأمر كذلك عند الزوجة التي تقدم الدلال. قدم الدلال لذات الطرف الآخر، لا تجعله مكافأة على أعماله. الدلال لك أنت لذاتك ليس لأعمالك، أعمالك لها مكافآت أخرى، ذاتك الجميلة تستحق مني الدلال، لأنك إذا خاطبت الذات جاءت الأفعال تابعة للذات، لكنك إن شكرت الأفعال أحيانا فربما لن تشكرك الذات المقابلة. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستخدم التدليل بطرق مختلفة، كان يدلل بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة في التعامل مع الزوجة، الطريقة غير المباشرة حينما يتكلم عنها في مواطن تحب أن يتكلم عنها، كما فعل قلنا قبل قليل عن عائشة لما سئل عن من أحب الناس إليك، قال عائشة، قيل له من الرجال، قال أبوها. أي فخر عند أم المؤمنين عائشة حينما تسمع مثل ذلك الكلام. تدليلها عند والديها حينما يتكلم مع أبي بكر الصديق بهذا الكلام أمام حشد من الناس ويبلغ إليها، كيف يجلس ويفتخر أبو بكر الصديق بأداء ابنته أمام الناس، ربما أيضا حتى بأداء ابنته أمام أداء بنات الناس الأخريات من أمهات الأمين الأخريات. إذا كان أبو بكر وعمر يتنافسون فيما بينهم أيهم يقدم أكثر للدعوة، ألا يتنافسون أي بنت من بناتهم حفصة مقابل عائشة من تقدم لهذه الدعوة وتقدم لهذا النبي؟ إنه التنافس التكاملي لا التنافس المتحارب الذي تفعله بعض النساء مع بعضهن البعض. يجب أن يوجد الدلال. الدلال يعطي طراوة للحياة الزوجية. الإشكالية هي في ذواتنا وطريقتنا، ليس في التدليل. حينما تكون ذواتنا مشوهة أو طريقتنا خاطئة نخطئ التدليل نفسه. لا يا سيدي، التدليل يطور الحياة الزوجية، لكن حينما تدلل بعد خطأ كبير فعلته ولم تعتذر عن الخطأ، هذا هروبا من الخطأ. حينما تدلل بالكلام دون أن تفعل شيئا، هذا كذب تقدمه أنت أيها الإنسان. إذن الدلال يقوم على قواعد من المعاني القيمية والمبادئ، من المواقف الأساسية، وقد تعلم ذلك من سيدنا علي، فبدأ يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، يراه كيف يدلل زوجاته وهو كغيره من الصحابة يتعلم وينفذ. ماذا كان يفعل؟ كان يدلل فاطمة الزهراء أيما دلال. عمر بن الخطاب كان شديدا رضوان الله عليه مع زوجته، لكن حينما يرى هذا الدلال وإذا به يعدل من نفسه تدريجيا في التعامل مع المرأة. غيره من الصحابة كانت عندهم هذه الطريقة. إذن كان يعدل في منهج أمة، كان يعدل في طبيعة شعب صلى الله عليه وسلم في مسألة الدلال أو التدليل. ولذلك علي بن أبي طالب رأى مرة فاطمة الزهراء وهي تستاك، ما يجد فرصة للتدليل إلا ويفعلها. حظيت يا عود الأراك بثغرها، ماذا قال؟ حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا سوى أما خفت يا س... حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا سواك أن أراك، أو كما قال تماما، ما فات مني يا سواك سواك، أو كما قال البيت الشعري، تداخلت الأبيات في حسي. إذن الإنسان حينما يرى مثل هذه المواقف وهم في مجتمع لم يتعود على الدلال، هذه المواقف وهذه الطريقة تجعله يراجع نفسه ويتأمل، هل أنا أعيش التدليل للزوجة؟ هل زوجتي تعيش التدليل لي؟ وإن لم تدللني هل العيب فيها أم العيب فيني أنا؟ هل العيب في الزوجة أم العيب فيني؟ هل العيب في زوجي أم العيب فيني؟ يجب أن تقرر هذا من هذا حتى تستطيع أن تحقق الراحة في هذه الحياة. حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك ما فات مي، أما خفت يا ليش أنا نسيت البيت، أنا ما أدري نسيت هذا البيت لكنه ما أجمله من بيت، رددته كثيرا لكن نسياني له ربما كان بسبب إغراقي في النبي صلى الله عليه وسلم، فأقف عند هذا الحد وأستودعكم الله وألقاكم على خير، ربما في لقاء آخر أذكر هذا البيت فأقول لكم مرة أخرى. ذكرت هذا البيت، حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كان غيرك يا سواك قتلته، ما فات مني يا سواك سواك، عذرا سيدي علي بن أطالب أني نسيت ذلك البيت. أراكم على خير.